إن تنصروا الله ينصركم، اذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. المطلوب أن نكون أنصار لله وللرسول، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم: كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ ما أريدك ترفع راية الجهاد، وما أريدك أن تفعل كذا وكذا، أريدك أن تستقيم على صلوات خمس، أريدك أن تستقيم على صلوات خمس، أريدك أن إذا رأيت المنكر تقول اتق الله، وإذا رأيت الناس يقصرون في طاعة الله تقول اتق الله، إذا رأيت الناس على باطل تقول اتق الله. هذا المطلوب مني ومنك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كانت التكاليف أشح مما تتصور على الرجال، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. انظر إلى تضحياتهم ونتيجة تلك التضحيات، الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات. على قدر تضحياتهم يكون الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. اقرأوا سورة الأنفال وتدبروا الآية ثم اعملوا واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، صن أعراضهم واحقن دماءهم وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوك وعدونا، إنهم لا يخفون عليك ولا يعجزونك، يا قوي يا عزيز. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكرهم فقط بالاشتراك. يا إخوان، في آخر الكلام أود أن أذكركم أن مثل هذه المخيمات لا تقوم إلا على دعمي ودعمكم. والإخوان هنا جعلوا بطاقة اشتراك قيمتها 100 ريال، الذين يشتركون فيها لهم حق العمل متطوعين في هذا المكان، ولهم حق أنهم إذا خرجوا إلى الأسواق وخرجوا وحملوا هذه البطاقة أنهم يراعون في الأسعار والمشتريات هنا وهناك. فأولها دعم لهذا المكان المبارك، وثانيها أنها استفادة لكم حين البيع والشراء، وأنا إن شاء الله أول المشتركين. قيمة البطاقة يا أخوان 100 ريال، قيمة البطاقة الواحدة 100 ريال، عضوية اشتراك في هذا المخيم المبارك الذي هو منكم وإليكم. فها أنتم تدعون إلى النفقة ونصرة هذا المكان. فأسأل الله أن يستخدمني وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يثيب العاملين على هذا المخيم المبارك، وأن لا يحرمهم الأجر، وأن يجعل عملنا وعملهم خالصا لوجهه الكريم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الشيخ خالد الراشد على هذه الموعظة البليغة خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونعتذر إليكم عن تقبل الأسئلة، لأن الشيخ متعب كما ترون ولا يستطيع الإجابة على أي منها، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة، ولكم على حسن استماعكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.